وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما الظلام أزدل سترا فَفَمْ الأبواب دونك فلا تغلق الأبواب دونك لذلتي فأنتم كرام والكريم غفور وقد أثقلت ظهري الذنوب وإنما رجائي لغفار الذنوب كبير. الله الله الله الله الله الله. فلا تغلق الأبواب دوني لذلتي فأنتم كرام والكريم غفور. Yeah. Thank you. يا حبيبا يا حبيبا يا حبيبا. لذي سلم يا أهل الطاعة يا أهل الطاعة يا أهل الطاعة لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا تركنا لذكر الباني والعالم ويا غفار فروحي ويا غفار فروحي ويا غفار فروحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الهوى سكري لذكر البان والعلم ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الهوى سقمي عهدي بأحباب قلبي ما ذكرته عهدي بأحباب قلبي ما ذكرته عهدي بأحباب قلبي ما ذكرته إلا ولاح لعيني بأحباب قلبي يا عيني ما ذكرته إلا ولاح لعيني إلا ولاح لعيني نور حيهم لكن يطيب قلبي أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم هم علموني الهوى والليل منسدل في طيب ردهم عليهم من فؤادي كل آونة سلام وجد تحيات حكت ألمي نور العيون محبوبي لما بدا طرق سندسيا مسعد من فيه تدا الانوار القدسيه محبوبي لما بدا طرق سندسيا مسعد من فيه تدا الانوار القدسيه بدا للهوى بشر الرشاق القبر عن جلوى للصب المشتاق ونداء الأمان.